يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، من بارزه حطمه، من أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، تعالوا بنا مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان انتبه الله يتكلم. هيا نفتح مصاحفنا ونفتح قلوبنا ونصغي آذاننا لنستمع لكلام ربنا سبحانه وتعالى من أول الآية 30 في سورة صاد، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه قسوة. والمرأة تلد، فإذا ولدت ذكرا أخذها وأخذ الذكر وانطلق إلى بيته، وإذا ولدت أنثى أخذ الأنثى من أول لحظات لولادتها فرماها في هذه الحفرة ثم أهال عليها الرمال. فحرم رب العالمين مثل هذا، وقال جل جلاله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هبة الله لك، ما الذي تفعله فيها؟ لماذا؟ لماذا تلقي هذه البنت؟ ما ذنبها؟ بعض المفسرين يقول: وإذا الموءودة سئلت يؤتى بها يوم القيامة ويقول لها الله: بأي ذنب؟ ما جرمك؟ ماذا صنعت؟ ما جنايتك لكي يقتلك؟ ما الذي فعلته؟ توبيخا لقاتلها، توبيخا لمن فعل مع هذا. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، لماذا؟ مريم عليه السلام أنثى، زوجة فرعون أنثى، زوجات النبي إناث، كم من الصالحات. الأنثى أمي وأمك وبنتي وابنتك وعمتي وعمتك وخالتي وخالتك. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. سبحان الله، إساءة في الظاهر وإساءة في الباطن، قلبه مكتوم بالغيظ، وجهه مسودا كأنها فضيحة. ظل وجهه مسودا، هذا في الظاهر. طب وفي الباطن؟ وهو كظيم، شدة غيظ، يتوارى من الناس، يختبئ من الناس، لا يريد أن يظهر للناس، يتوارى من الناس من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون؟ يمسكها ويبقى ده هوان لي وضعف لي؟ سبحان الله. أم يدسه في التراب؟ كانوا أحيانا يتركون البنت إلى أن تصبح في سن السادسة السابعة ويقول لأمها: زينيها، سأخذها إلى أقاربها. وهو جهز لها حفرة في الصحراء يلقيها، والبنت تصرخ ولا يرحمها، بل كانوا يقتلون الذكران أيضا من الفقر، يقتلون الأنثى من الفقر أو العار، ويقتلون الذكران من الفقر. ولذا قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم، نهى سبحانه وتعالى عن ذلك. هذه هبة من الله لنا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهنا رب العالمين سبحانه وتعالى يهب سبحانه وتعالى لداود لنبي من أنبيائه، يهب له سليمان عليه السلام كما وهب الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام إسماعيل على الكبر، وتعلق قلبه بولده. هنا يقول ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. نعم العبد سليمان. نعم، يثني الله سبحانه وتعالى على عبده سليمان نعم العبد. لم يقل نعم الملك، نعم النبي. منزلة العبودية، عبودية خاصة الخاصة، في أشرف المقامات ينادي الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة، في مقام التبليغ يبلغ عن الله كما في سورة الجن. قال رب العالمين وأنه لما قام عبد الله أي محمد صلى الله عليه وسلم كادوا يكونون عليه لبدا، يعني تكاثروا ليستمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلبدا يعني بمعنى كثيرة، يقول أهلكت مالا لبدا، الشيء اللبد الكثير. وهنا يقول الله في مقام إنزال كتابه يقول الحمد لله الذي أنزل على عابدي الكتاب ولم يجعل له عوجا. وفي رحلة الإسراء والمعراج يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. منزلة العبودية، العبودية شرف، أنك تكون عبدا لله. نحن نصوم عبودية لله، نصلي لأننا نعبد الله، شرفنا في عبوديتنا لله، ضعفاء وربنا قوي، عجزة ربنا قدير، فقراء ربنا غني، مملوكون وربنا ملك الملوك سبحانه وتعالى، وربنا ملك الملوك جاهل، ربي عليم، ربي عليم، سأموت ربي الحي، ربي الحي سبحانه وتعالى. فشرفنا في العبودية. ولذا قال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. نعم العبد سليمان، كان عابدا لله متعبدا لله سبحانه وتعالى. إنه أواب، إنه رجاع، يرجع إلى الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن يرجع ومن يتوب؟ سريعا سريعا نأخذ موقفا واحدا من هذه الصورة. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. العشي يعني سليمان عليه السلام، يحكي رب العالمين لنا موقف من مواقفه. إذ عرض عليه، عرضوا عليه الصافنات، صافنات الفرس، الخيل. الخيل لما يكون يا إخواني ثبت ثلاثة أقدام، ثلاثة أرجل من أرجله، والقدم الرابعة يقف بها على حافره، يتكئ على حافره. هذه الطريقة تسمى الصافنات، الثلاثة أرجل على الأرض، والثالثة يعني رفع الفرس قدمه ويعني ألمس بحافره بطرف الحافر الأرض. فكانوا ينظرون ويبهرون ويعجبون بذلك، فعرضوا على سليمان لأنه كان ملك، أعطاه الله ما أعطاه. فرأى ذلك سليمان عليه السلام إذ عرض عليه بالعشي، في وقت العشي، ووقت العشي من الظهر للمغرب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يعني الجيدة، الخيول الجيدة، وظل منشغلا بها، وكان عن صلاة العصر أو عن الورد الذي كان يفعله في هذا التوقيت ظل ينظر إليها في وقت العشي وهي تعرض عليه، مجموعة وراء مجموعة، مجموعة وراء مجموعة، وهو ينظر إليها وانبهر بها. اسمعوا ماذا قال تعالى: فانشغل سليمان عن ورده فماذا صنع؟ الذي قال الله عنه نعم العبد إنه أواب. قال تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الجيدة، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. الخير هنا بمعنى المال، ما هو الفرس ده مال، ما هو المال كل ما تميل إليه النفس يسمى مالا، العقار يسمى مالا، السيارات تسمى مالا. ولذلك قال تعالى كتب عليكم إن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني المال الكثير، إن ترك خيرا الوصية. وكقوله سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. فالخير هنا بمعنى المال الكثير، الخيول دي مال. فقال سليمان لنفسه لما رأى أن الوقت قد انقضى ولم يقرأ ورده أو لم يأتي بورده وانشغل بالصافنات الجياد بالخيول الجيدة، اسمعوا ماذا قال. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، كأني قدمت هذا على ذاك، مع أنه انشغل انشغالا مباحا. وربما يقول قائلا نسي، وربما يقول قائل ربما كان الورد هذا عليه كان عليه واجبا فترك واجبا. فاسمعوا ماذا قال وكيف عاقب نفسه عليه السلام. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني حتى توارت الشمس بالحجاب، حتى غابت الشمس، حتى غربت الشمس، حتى توارت بالحجاب. ماذا صنع سليمان عليه السلام؟ قال ردوها علي. فبدأوا يردوها عليه، ردوها علي، أرجعوها مرة أخرى، الأشياء التي عرضتموها علي ردوها علي مرة أخرى. فبدأوا يرجعون الصافنات الجياد الخيول الجيدة عليه مرة أخرى، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، بقى يضرب في ساقها ويضرب في عنقها فذبحها جميعا. هذا إهدار للمال، ليس إهدارا. الخيول تؤكل على الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله بلا كراهة، الخيول تؤكل، وأكلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إلا أن الخيل في الغالب، يعني غالب ما يستخدمه الناس في الركوب، لكن إذا ذبح الخيل فإنه حلال الأكل كما عند جمهور العلماء. أتذكر حينما انشغل عمر ابن الخطاب عن صلاة العصر ببستانه، فلما انطلق فوجد الناس صلت صلاة العصر تصدق ببستانه، ألم يقل رب العالمين عنه نعم العبد إنه أواب، لم يضيع المال، إنما المال الذي أشغله عن طاعة ربه وعن ذكر ربه بدأ يتخلص منه. المال الصالح هو الذي لا يشغلني، نعم المال في يد العبد الصالح. لما المال يستخدمه العبد في طاعة الله وفيما يقربه من الله يكون ممدوحا، أما إن استخدمه أو انشغل في معصية الله أو انشغل به عن الله فإنه يكون مذموما آنذاك. نعم سليمان نعم العبد، فهل يستطيع الواحد فينا أن يحقق في نفسه العبودية؟ ذلتنا لله عزة، ذلتنا لله عزة. من الناس من يتعبد في شهر رمضان، فإذا انسلخ شهر رمضان ترك العبادة فحرم نفسه من شرف العبادة. ادعو الله ألا يحرمك هذا الشرف، وكن مع كتابه، وكوني مع كتابي، انتبه الله يتكلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا